أيها الأحبة، تحدثنا بالأمس بعض الحديث عن الصلاة وبعض الحديث عن فضائل الحج والعمرة، ولعلي أتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن آداب الإحرام. أولا يا إخوة، يجب على المسلم أن يستشعر إخلاص العمل لله. ترى كل عمل عاري من الإخلاص تراه هباء منثور ما له أي قيمة، فاجتهد أن يكون عملك خالصا لوجه الله. لو أثنى الناس عليك خيرا ما يضرك بشيء، لكن أنت بنفسك لا تطلب ثناء الناس ولا تجتهد في الحصول ولا الوصول إليه. فلكن إن جاء المدح عارضا بدون تكلف فاشكر ربك عليه. وفي الحديث: خيركم من امتلأت أذنه من ثناء الناس وهو يسمع، وشركم من امتلأت أذنه من ذم الناس وهو يسمع. فاحرص بارك الله فيك على إخلاص العمل لربك وإخلاص المتابعة لنبيك صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا تنسى هذا الدعاء خشية أن يدخل الإخلاص شيء. الإنسان لا يأمن أن يداخل إخلاصه شيء، قد يعلم تارة وقد يخفى عليه تارة أخرى. فلو دعوت بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أن من التزمه أكثر منه خلصه الله من مأزق الشرك كله كبيره وصغيره. أيضا يا إخوان، الحرص على نفقة الحلال. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث أيضا أن الحاج إذا حج من مال حلال ووضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز، والمقصود بالغرز مركوبه في طائرة، في سيارة، في باخرة، أي ما يركب. إذا حج بنفقة حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداهم منادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فاجتهد أن تحج بنفقة حلال. ولو أن الإنسان مخلط عنده خليط من مال، في شيء فيه طيب وفيه دون ذلك، وحج من الطيب قبل حجه إن شاء الله تعالى. فلكن احرص على أن تكون النفقة من الحلال. أيضا يا إخوان، قلنا أكثر من مرة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وش معنى لا تشد الرحال إلا لهذه الثلاثة المساجد؟ يعني ما في بقعة تقصد للتعبد فيها بأن أفضل من غيرها إلا هذه المساجد الثلاثة، وما عداها فهي متساوية، كل البقاع بقاع الله والمساجد مساجد الله، لكن هذه المساجد الثلاثة خصها الله بمزيد من الفضل. فكونك تأتي إلى المدينة حسن وطيب جزاك الله خيرا، لكن انتبه لأمور: أولا لا دخل للزيارة في الحج، والأثر الذي يريده بعض الناس: من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا لا صحة له، هذا باطل. كيف يجفو المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء من بلاد بعيدة وقد ارتكب الأخطار والأسفار والمتاعب ملبيا باسم ربه وبتوحيد ربه وعلى منهج نبيه صلى الله عليه وسلم مؤديا لمناسك حجه وعمرته مجتهدا أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون جفا الرسول؟ بعيد، هذا ما له صحة. والحمد لله أنه لا صحة له، يعني ما كل الحجاج يستطيعون الزيارة، والزيارة أمره ولله الحمد موسع في أيام حجك هذا أو في المستقبل إن شاء الله تعالى. أيضا تواجدكم في المدينة يا إخوان، الصلاة ولله الحمد في هذا المسجد بألف صلاة، وهل يعم النافلة والفريضة أو الفريضة التي تصليها مع الجماعة؟ هذه مسألة خلاف، ولعل إن شاء الله أن الفضل يعم الفريضة والنافلة، نرجو من الله ذلك. تكرار الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد، والبعض من الإخوة بارك الله فيهم عندهم تعطش شديد وعندهم محبة جزاهم الله خير لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وتعطش لهذه البقاع، وقد يقول أنا لا يتأتى لي الوصول والحصول فيها إلا بجهد جهيد، فلذلك تجدهم بارك الله فيهم وهدانا الله وإياهم يحرصون على تكرار زيارة القبر. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، فلا داعي للتكرار، سلمت مرة كافى يا أخي، وعندك فضل عظيم وأجر كبير وهو الصلاة عليه، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، والله على كل شيء قدير، هذا شيء فوق ما يدور بأفكارنا. قد يقول قائل كيف يبلغه هذا وقد يصلي عليه في الدقيقة الواحدة أكثر من مليون؟ فنقول هذا عائد لأمور الغيب ما نستطيع أن نفصلها، إلا أن تأكدنا أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه عن طريق الملائكة، ومن صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه بلغته الصلاة والتسليم عن كل من صلى وسلم عليه من أمته، وهذا خير كثير الحمد لله. والمعنى صلاتك عليه في المسجد، في مسجده أو في مسجد آخر، أو صلاتك عليه وأنت في بلادك، كل ذلك يبلغه والله على كل شيء قدير. لكن الإنسان إذا قرب من مسجده صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه من المستحسن أن لا ينسى الوقفة عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر صاحبيه قبر صاحبيه ويسلم من قريب، لأن زيارة المقابر من حيث هي مشروعة للاتعاظ والتذكر، مشروعة من حيث العموم. فإذا بدون شد رحل شرطا لا تشد الرحال إليها، أما تسافر لأجل زيارة قبر لا. ولذلك حتى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما نقول شد الرحل لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. مش عندك في قبره؟ قال أريد أن أسلم عليه. نقول صل عليه وسلم عليه وأنت في بلادك، ويبلغ السلام عنك وأنت في بلادك، إذن لا داعي. لكن يقول لا، أنا قصدي المسجد النبوي لأن فيه فضل، ما في شك ولا ريب، الصلاة في ألف صلاة، إذن فيه فضل وعظيم أجر، إذن لا مانع تشد الرحال لزيارة المسجد النبوي، كما تشد الرحال لزيارة المسجد الحرام، كما تشد الرحال للمسجد الأقصى طهره الله من هؤلاء الأنجاس. ولا داعي لتكرار الزيارة. وتقول عندما تزور متجها نحو قبره صلى الله عليه وسلم كما تزور القبور الأخرى، أي قبر تريد أن تزوره تقف تجاه القبر، ومعروف أن الميت يكون جهته للقبلة، وجهه للقبلة، فأنت تجعل القبلة خلفك وتقابل وجه الميت وتسلم عليه، تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف قليلا وتسلم على أبي بكر وتنصرف قليلا، كله يعني لا يتجاوز ما بين القبور الثلاثة ويمكن قرابة المتر. ثم تنصرف. ولنحذر يا إخوان من العادة التي يفعلها كثير من الحجاج، هدنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم، وهي أنهم يدعون عند القبر. ولماذا الدعاء عند القبر؟ يقف رافعا يديه يدعو، لماذا؟ الرسول اللهم صل وسلم عليه ما ترك شيء إلا بينه وأوضحه لأمته، ما يوجد أبدا والله ما تجد ولله الحمد إلا قد أوضحه الله تعالى وأوضحه رسوله كامل الإيضاح وبينه كامل البيان. فهل على هذا العمل أثاره من علم؟ هل أحد من الصحابة واحد أو من الصحابيات، هل من الخلفاء الراشدين، هل من الأئمة الأربعة المعروفين من قال بالوقوف عند القبر للدعاء؟ ما فيه إطلاقا. إذن أرجو ألا تنسى قول نبيك صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما عليهم بالرسول. ثم الندوة عند القبر وسيلة كبيرة جدا جدا إلى أن تأتي خلوف الله أعلم، إما في وقتنا أو بعدنا، يقولون أكيد أن هؤلاء يتوسلون ويدعون الرسول ويطلبون منه المدد، وهذا الشرك بعينه. فلذلك إخواني ينبغي أن نتأدب بآداب ديننا وعلى منهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول بعض الإخوة نحن نحبه، ونقول نحبه والله ثم نحبه، وكيف لا نحبه وقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكيف لا نحبه هو الشافع المشفع، وهو الذي يقوم بالشفاعة العظمى عند رب العالمين، يتخلى عنها آدم عليه السلام، ويتخلى عنها نوح عليه السلام، ويتخلى عنها إبراهيم عليه السلام، ويتخلى عنها موسى عليه السلام، ويتخلى عنها عيسى عليه السلام، ويتصدى لها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. لماذا يتخلون عنها؟ يعني المعنى أنهم لم يتأهلوا على عظيم مرتبتهم وفضلهم وجلالة قدرهم، لم يتأهلوا للشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى له شخص واحد. فمن هو ذلك الشخص الواحد؟ هل هو هؤلاء الخمسة ما عدا آدم؟ هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل، ومع هذا كلهم يعتذرون، كلهم يعتذرون عنها بأمر الله سبحانه، حتى يتصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع. ولكن يا إخوان، لا تدعونا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نخرج عن سنته، لا، انتبه بارك الله فيك. ومحبة الرسول اللهم صل وسلم عليه ينبغي أن تكون أحب، ما هو ينبغي، يجب وجوبا أن يكون أحب إليك من نفسك، ومن أبيك وأمك، ومن زوجتك وولدك، ومن مالك، ومن كل شيء لك علقة فيه وله علقة فيك في هذه الدنيا. لا تقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبة من أرسله جل وعلا. نعم. ولكن كل هذا لا يدعوك إلى أن تخرج عن منهجه وسنته. فأولئك الذين يدعون عند القبر هداهم الله، وهو واحد أو اثنين تريد أن تبلغهم وتقول يا أخوان خطأ سلمتوا انصرفوا هداكم الله إلى جوانب المسجد الواسع، وادعوا الله مستقبلين القبلة بعد في أي مكان شئتم من المسجد، وادعوا الله. فما دعا الداعي في هذا المكان إلا وفي القلب شيء أن للقبر أو لصاحب القبر تأثير، هذه مصيبة يا إخوان. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. ترى هذه بداية الشرك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا نغتر بهؤلاء الذين نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وإياهم، وأن يردنا وإياهم إلى الإيمان وإلى حقيقة الإيمان ردا جميلا. لا نغتر بهؤلاء ولا بالذين يأتون في مقبرة البقيع أو عند قبور الشهداء ويحصل هناك أخذ من التراب وتضرع ودعاء وانكسار، حتى قد لا يحصل هذا الدعاء عندما يقف الإنسان في أعظم موقف وهو صلاته، ما يجد هذا الخشوع والخضوع والانكسار. هذه مصيبة إخواني، وأرجو أن تتنبهوا له. وبعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال لي هؤلاء ما يحبون الرسول. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. والله يا إخوان، والله، وسيحاسبنا على ما نقول ربنا لا غيره. والله أن نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في قلوبنا مقدمة على أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وما في دنيانا هذه كلها. لكن لا يعني هذا أن نأتي على حق من حقوق ربنا وربه جل وعلا ونعطيه له أو لغيره، لا، حق الله متميز لا يشارك الرب أحد في حقوقه جل وعلا. هذا يعني فارق عظيم ينبغي أن نفهمه جيدا. والله جل وعلا يقول لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. يا إخوان، لولا أن الشرك خطير وجد خطير ما حذر الله منه نبيه وأنبياءه، يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فإذا كان الأنبياء والرسل يحذرون من الشرك لعظيم خطورته وشره وبلائه، فكيف بمن دونهم بكثير؟ الأمر أعظم وأقرب للوقوع فيه. فلذلك إخواني لا داعي لتكرار الزيارة، ولا داعي للدعاء عند القبر، ولا داعي للتمسح بالقبر. وكن على حذر أيضا أن تفعل كما يفعل بعض هؤلاء الجهلة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم الذين حين يدخلون على القبور في البقيع أو في غيره تجدهم يتزودون التراب. يا سبحان الله يا سبحان الله، سبحانك هذا بهتان عظيم، وماذا عند التراب؟ وماذا يقدم التراب ويؤخر؟ تراب كغيره من التراب، لكن القلوب قد استبطنت شيء من اعتقاد أن لهؤلاء الموتى تأثير في تقديم أو تأخير. هذا فحش عظيم وبلاء عظيم وبدعة ضلالة. إن اعتقد أن لصاحب القبر تأثير في شيء من أمور الدنيا أو الآخرة فهي ردة عن الإسلام. نعم، يقول الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. انتبهوا لهذه النقطة بارك الله فيكم، ترى مسألة مهمة. والله يا الأخوان أنه يسوءنا كثيرا كثير أن إخواننا الحجاج، والله أننا نحبكم وندعو لكم بالتوفيق، والله أننا نستبشر كل البشر إذا رأينا إخواننا وفودا إلى بيت الله وإلى مسجد رسول الله بتوحيد الله وعلى منهج رسول الله، لكن أرى أن وجوبا علينا أن نبين ما نعلم ونعتقد لإخواننا حتى لا يقع الخطأ، وحتى لا يقع حجهم وعمرتهم وأعمالهم على طريق الخطأ. كل إنسان يمشي على الطريق الصح الذي يرجو به إن شاء الله مرضاة ربه، ويرجو به شفاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأرجو إخواني أن نتنبه، كما أني قلت في بعض محاضرات سابقة أنصح كل أخ أن يقتني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن حصل الكتاب بشرح فتح المجيد فنور على نور. هذا الكتاب يبين ما لله من حق مدللا عليه من كتاب الله وسنة رسوله. فهو لا يأتي إلى المذاهب يقول يا شافعي كن مالكي أو حنفي أو حنبلي أو كذا، لا، لا دخل له بهذا. يخبرك بقول ربك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم. كيف توحد ربك؟ كيف تعبد ربك؟ هذا حق الله، لا يجوز لمخلوق أن يعطى شيء من حقوق الله. ثم يبين لك فضل التوحيد وما يكفر التوحيد من الذنوب، ويبين لك أن من مات على التوحيد سالما من الشرك فنهايته الجنة قطعا، حتى وإن عذب في النار فلن يخلد. ففيه خير كثير تقرأه أنت ويقرأه أهلك وكل عزيز لديك، وهو أكبر هدية تأخذونها من الحرمين الشريفين بعد كتاب الله، بعد كتاب الله. لكن كتاب الله ولله الحمد متواجد عند الجميع، وأخشى أن هذا الكتاب مع شدة الحاجة إليه أن يكون مفقود في بيتك، فحبذا لو كان موجود وأنت الحكم. اقرأ في الكتاب جيدا وتمعن، وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ترانا رضينا بك حكم بعد أن تقرأ جيدا وتتمعن، بشرط أن يكون الهدف هو الحق، وهذا هو المؤمل إن شاء الله، بل المستيقن إن شاء الله في جميع إخواننا، فما جاءوا من بلادهم وتحملوا من الخسائر ومن المخاطر الشيء الكثير إلا بهدف سام عال شريف رفيع، وهو طلبهم لمرضات ربهم جل وعلا، وأن ينهجوا في حجهم وعمرتهم منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى التكلف يا إخوان في المزارات. عندكم مسجد قباء، إن تيسر تصلي ركعتين فحبذا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن صلاة ركعتين في قباء تعدل العمرة. أما بقية المقابر، مقبرة البقيع وفيها بعض الصحابة وغيرهم من المسلمين، وكذلك مقبرة الشهداء، فزيارتهم طيب لا مانع كغيرها من المقابر. ولكن أنا أقول يا إخوة، حقيقة إلا شفنا كثرة السواد والازدحام على باب المقبرة، يعني مشكلة دي والله ما هي سهلة يا إخوان. لكن لا مانع بكل حال زيارة المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ليش نهاهم؟ نهاهم في أول الإسلام لأن القلوب فيها شيء من التعلق بالأولياء أو ببعض أصحاب القبور، فكانوا في أول الإسلام الأمر جديد، فتخوف الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في قلوبهم شيء من التعلق بالقبور وأهلها، فمنعهم الزيارة برهة من الزمن. آخر الأمر لما قر التوحيد في قلوبهم وتنوروا بكتاب الله وسنة رسوله وساروا على المنهج الصحيح الشرعي المرضي، سمح لهم بزيارة القبور، الزيارة الشرعية، في زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية. الشركية هؤلاء الذين يطلبون المدد من أصحاب القبور، هذا شرك بالله العظيم، وليس بالشرك الأصغر، ليته الشرك الأصغر، لكنه الأكبر الناقل من الملة. ولذلك شرك الدعوة مما أجمع العلماء على أنه من أنواع الشرك الأكبر، شرك الدعوة. وهذا المسكين أو المساكين تجده عند صاحب القبر يطلب المدد، وما هو المدد؟ هو عين الدعاء، هو عين الدعاء. نعم، فلذلك يخشى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم في أول الإسلام عن زيارة القبور خشية من التعلق، أو أن يكون في قلوبهم شيء من بقايا التعلق في زمن الشرك قبل الإسلام. فلما قر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما لله جل وعلا من حق، سمح لهم الزيارة الشرعية، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقلت لكم أنواع الزيارة ثلاثة: شرعية للقبور، شرعية وبدعية وشركية. الشرعية تدخل المقبرة وتسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية كالذي يتمسح بالقبور، يتمسح بالقبور، هذا بدعة، أو كذلك يدعو عند القبر، يدعو ربه لا يدعو غيره عند القبر، هذا بدعة ما ورد. قال أنا أدعو الله ما أدعو غيره، نقول نعم لكن في غير هذا المكان، هداك الله. الزيارة الشركية ذكرتها لكم. بعد ذلك أقول يا إخوان يقع سؤال، هل هي مشروعة للنساء زيارة القبور؟ نقول كلنا نعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات القبور، فلكن يعني المسؤولين في الحرمين يلطفون بعض الشيء، لأن هناك نساء ممن يقدم من بلد بعيدة في نفوسهم شيء من الزيارة، فيفتحون المجال على نطاق يعني يسير، وتأتي النساء باسم الزيارة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. على كلنا الأمر أهون بكثير من كون المرأة تدخل عند القبر أو قرب القبر أو يعني ما يحصل من بعض المشاكل في القبور. وهل يختص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره؟ نقول ما يظهر الخصوصية، لكن بما أن المسألة لو منعنا منعا باتا قد يكون هناك مفاسد ومشاكل، وإلا فالأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء، المنع باقي للنساء وسمح به بالنسبة للرجال إذا كان للاتعاظ والتذكر والدعاء لهم. بعد ذلك يا إخوان من آداب الحاج والمعتمر أن يحرص كل الحرص على أن لا يؤذي. انتبه للأدب بارك الله فيك، لا تؤذي مسلما ولا مسلمة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، ولا تحرص على أن تخاصم أحدا، ولا يأتي على لسانك غيبة أو نميمة أو بهت أو سخرية بأحد، وإياك أن تحتقر أحد أو تزدريه أو ترى أنه ناقص أو أنك أكمل منه. ترى هذه من المشاكل العظيمة والتي قد تلحقك بسوء كثير، وكل ما تستطيع من التحمل في هذا السفر المبارك وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا شوكة فيه، أي لا حرب فيه، الحج والعمرة. فكل ما تستطيع من نفع إخوانك بمالك وببدنك خدمتهم، كل هذا مطلوب ومشروع. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من أصحابه في مهمة، وكان من بينهم رجل إن ركبوا يقرأ وإن نزلوا يصلي، فمدحوه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يقوم عليه؟ قالوا كلنا نقوم يعني بالخدمة، قال كلكم خير منه، مما يدل على أن الذي يخدم إخوانه لو أجر عظيم وكبير. وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وكثير من علماء السلف على جلالة قدرهم إذا حجوا أو اعتمروا اشترطوا على رفاقهم أن يقوموا بالخدمة، خدمة الحجاج، لأن خدمة الحجاج والعمار تعتبر من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. بعد ذلك إخواني قلنا أكثر من مرة الاغتسال للإحرام ليس بواجب، مسنون للحاج أن يلبس ثيابه من المدينة إن شاء، ولا ينوي إلا من أبي علي، ولو نوى من المدينة بالحج أيضا انعقد إحرامه حتى من المدينة. الحاج قد يكون سيركب الطائرة متجها إن شاء الله نحو جدة يريد العمرة أو الحج، نقول إذا أن الطائرة تحركت أقلعت من المطار فلو لبيت من خصوص محرم المدينة لأنه قريب جدا، الطائرة إذا اتجهت نحو جدة هكذا هنا يمكن مسافة 3 كيلو من المطار توازي الميقات، فلذلك إذا أن الطائرة أقلعت لبي بما تريد من نفسك. ولو لبى منذ ركوبه في الطائرة لا مانع. الطيب مسنون للإنسان قبل أن يدخل بالإحرام أن يتطيب، فتطيب الإبطين وصدرك ورأسك ولحيتك، ولكن احرص على أن لا تطيب الثياب، ثياب الإحرام، لا تطيب ثياب الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طيبته عائشة في شعره وفي بعض جسمه ما كان في الثياب. وبكل حال لو أصاب ثوب الإحرام طيبا قبل أن تحرم لا حرج إن شاء الله، ولو نسي الإنسان فأصابه طيب بعدما أحرم اغسل الطيب ولا حرج عليه، مثل ما نسي أنه محرم فطيب أو تطيب اغسل الطيب ولا حرج عليه. ولو نسي فلبس فأحرم والفنيلة عليه أو الباس عليه أو أحرم نوى الدخول في الإحرام وعليها طاقية أو الشماغ أو القميص، نقول يا أخي انزع القميص أو الفنيلة أو الباس انزعه على طول ولا حرج عليك ولا فدية. هذا من جملة النسيان المعفو. بقي يا إخوان بعض المسائل التي نحب ننبه عليها، منها يا إخوان نلاحظ الكثير من الإخوة مع أننا والله ندعو لهم بالتوفيق والعفو والمغفرة، تجده يسأل عن أمور صغيرة، لو سقط الشعرة وهو محرم سأل عنها ماذا عليه، ماذا يجب في الشعرة التي سقطت، لكن ما أدري لماذا لا يسأل عن اللحية. وتجده أيضا بعد الإحرام لا يمكن يتعرض اللحية احتراما للإحرام، لكن قبل ذلك عادي حلقة، ما أدري وين وجدوا لهذا الفعل، ما أدري إن وجدوا له دليل، مع أن اللحية يا إخوان وردت أحاديث صحيحة صريحة في وجوب إعفائها وتحريم حلقها، قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، فاللحية ثابتة في دين الإسلام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعله وتقريره، والصحابة كلهم كانوا كذلك، بل إن بعض الصحابة يقول نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له، أمرض ما تمت لحيته. ويذكر أن من إقسامات عائشة رضي الله عنها أنها تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ولذلك قرر علماء الشريعة لو اعتدى إنسان على آخر فحلق لحيته ولم تمت بعد أن عليه الدية كاملة، لو اعتدى شخص على آخر فحلق لحيته وجعل فيها شيئا مانعا لنباتها مرة أخرى ما تخرج، قطعه من اللحية، عليه الدية كاملة. نعم جمال وكمال، مظهر رجولة، فلكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ترى هذا الوصف يا أخوان جاءنا من جهة الغرب، وإلا ما نذكر أنه كان مدة منكم مدة 40 سنة يندر كل الندرة أن ترى الحليق. والعرب كانوا يقدرونها يحترمونها، جاء الإسلام فقررها وثبتها، حتى ربما أن بعض العرب يقول والله إن فلان أعز من شعر اللحية، عزيز. فلكن نستغفر الله ونتوب إليه، أصبحت الجناية عليها عند بعض إخواننا هدانا الله وإياهم وغفر لنا ولهم أمر عادي، وقد يعتذر أنه يجد حكة في موضع منابة الشعر. نقول نعم صح تجد حكة، لماذا؟ لأنك أداك الله عودتها الحلق، فلو أنك سالمتها لسلمتك، يمكن يوم يومين تحسك في حكة أثر الحلق، لكن لو تركتها حتى تموت يوم يومين ثلاثة خلاص تكون مسالمة، ما تحس بشيء بعد ذلك، تصبح عادي سواء كبيرة أو صغيرة ما تحس أبدا. اتركها يا أخي كما أمرت بارك الله فيك. البعض من الإخوة يعتذر يقول يلقى عليهم الضوء في بعض البلدان، فنقول يا أخ مجرد التخوفات التي قد تكون غير واقعة ما يكفي عذر في حلقها، فلكن إن كان الأمر واقع وصحيح وتخشى على نفسك من سجون أو من تعذيب أو من كذا، هذا في تلك الساعة إذا تيقنت الأمر هذا، فلو أن الإنسان فعل من باب الخوف الصحيح أو خوف مجرد التخوف اللي ما هو واقع، فنرجو من الله أن يعفو. فيه يا أخوان أيضا مسألة ثانية أحب أن ننبهكم عليها، وهي مسألة استعمال الغناء في حال الإحرام حال مشاعر الحج، الأمر أشد وأشنع، وإلا فالغناء محرم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، 4 آيات من كتاب الله سبحانه تحرم الغنى. ودعك يا أخي من العادات والمسايرات، يقول الرب جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث يفسره ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال شددتها إليه. الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه، لهما عند الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. ماذا يقول على هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث؟ يقسم 3 أيمان أنه الغنى والطرب، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. أيضا يقول جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود في لغة حمير أحد قبائل العرب هو الغناء. أيضا يقول الله سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان هو الغنى والطرب. ولما سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، سئل عن الغنى أحرام هو أم حلال، فقال للسائل: أمن الحق هو؟ قال السائل: لا. فتل الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أنه ضلال. كما ورد في حديث في صحيح البخاري في حديث عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أناس في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحرى الزنا، والحرير ما هو التقليدي أو المسمى، يعني مجرد تسمية ليست حقيقية. الحرير الحقيقي ممنوع منه الرجال. ويشربون الخمر ويستعملون المعازف، والمعازف هي الغناء. فاستحلالهم لهذه الأشياء دليل على أنها ممنوعة محرمة شرعا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان من مصائد الشيطان أو مكائد الشيطان كلاما حول هذا الموضوع، قالوا: من مكائد عدو الله إبليس ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والدين، سماع علمك والتصديح والغنى بالآلات المطربة، فهو قرآن الشيطان، يعني الغنى، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن. فيا سوتاه من حال هؤلاء المغرورين الذين قضوا حياتهم لهوا وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ثم أنشأ يقول: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهل الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ يا شيعة ما ضر دين محمد ولا جنى عليه وحله إلاه. وفي مقام آخر يقول: فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربى. وأذكر إخوان قصة ظريفة في موضوع الغناء، وأنقلها عن أخ نعتبره من ثقات الإخوة. وهذا الأخ اللي حدثني بالحديث ينقله عن عمه، وعمه هذا كان من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، صاحب التفسير المعروف تفسير ابن سعدي. وهو شيخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا. فيقول لي هذا الأخ عن عمه هذا الذي كان من خواص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جميعا، يقول: كانوا حجاج، وعم الذي أخبرني معهم في الحج، وكانوا في عرفة، في يوم عرفة، ومعلوم بعد الزوال مع صلاة الظهر الناس مطلقة للدعاء والتلبية والانكسار والبكاء، حتى سبحان الله العظيم فيما نبلغ عنه أن الإبل لما كانوا يحجون عليها يقسمون بالله أنهم يرون السكينة وأن دموعها تتهامل من عيونها، نفس البهائم في هذا اليوم العظيم. فالناس مطرقون، وكان في صاحب خيمة معه الراديو ومشغله على الغناء يعزف ويغني بصوت رفيع في يوم عرفة في هذا المشهد العظيم. قال الشيخ رحمه الله لمن حوله من الإخوة: يا أخوان وش الصوت، ما هذا الصوت؟ قالوا: هذا نسمع غنى كان لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا اليوم الشريف، في هذا اليوم المبارك، هذا الموقف الكبير غنى، اذهبوا إليه إخوانه وذكروه بالله وخوفوه بالله، يقفل الغنى. ذهبوا للرجل وناصحوه فقالوا يسلم عليك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويقول لك ترى هذا اليوم يوم ذكر وتلبية ودعاء واستغفار وتكبير، ما يصلح الغنى، جزاك الله خير، تشغل نفسك وتشغل المسلمين في هذا الموقف العظيم. فتكلم بكلمة قبيحة، نفس صاحب الغنى تكلم بكلمة قبيحة وسيئة مفادها أنه يتهكم بالدين وأهله، فرجعوا. أخذ الشيخ بعض الوقت وإذا الغنى ممكن زاد عن قبل بزيادة، قال يا إخوان ما ذهبتم إلى المسكين ذا ولا قلتم له اليوم يوم ذكر وتلبية ودعاء واستغفار؟ قالوا بلى يا شيخ ذهبنا. قال لماذا أجل إلى الآن نسمع الغنى والمشاكل؟ قالوا يا شيخ نسأل الله أن يهدينا وإياه، الله يهدينا وإياه. يقول والله ما زاد الشيخ أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، مرتين أو ثلاث. ما الذي حصل؟ عجوبة يا أخوان. يقول فجاء إعصار شديد في عرفة، شديد جدا جدا، فمر بخيام من جهة القبلة، مر بالخيام، هذا الإعصار الشديد، فتمعك بالخيام وسقط بعضها من قوة هذا الإعصار، بعضها سقط حتى جاء إلى خيمة هذا المسكين الذي لما نصح عن الغنى صار يسخر بالدين وأهله، حتى صارت الإعصار هذا فوق خيمته. يقول يقسمون بالله العظيم أنه نهض الإعصار هذا ثم طواها بعضها إلى العود، عود الخيمة، ثم نهضها علوا، ثم انقلبت الخيمة وفي رأس العود حديدة معروفة إلى الآن تستعمل في الخيام العادية، فقلبها وتنكس العود وإذا به مع هامة رأسه من هنا، وإذا بالرجل يجثو مكانه ميت، حملوا جنازة. نسأل الله العفو والعافية. فبكل حال أقول يا إخوان يجب على المسلم دائما، مو في الحج فقط، أن يتباعد عن الغنى. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن رجلا يلقن الشهادة عند الموت، تعلمون أن الرسول صلى الله وسلامه عليه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. هذا الرجل كان يستعمل الغنى ويحبه كثيرا، فجاءه من يلقنه الشهادة عند الموت وإذا به يغني، فأعادوا عليه فأعاد الغناء وهو في هذا الموقف الحرج. ولو لم يكن من شر الغنى وبلائه وفساده وشره إلا أنه يحرم الإنسان من الغنى في الجنة، فمن سمعه في الدنيا والتذ به في الدنيا حرمه في الدار الآخرة حتى وإن دخل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية الكافية الشافية المعروفة، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، هذا في الجنة نسأل الله كريم فضله، فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان مثل النغمات بالأوزان. واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني عن الحور العين، نسأل الله كريم فضله، يغنين لولي الله زوجهن في الجنة. واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني، واهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن الشان. واهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان والعينان. نحن النواعم، تقول الحور العين في الجنة، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا وفضلنا. في ذاك آثار روينا وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني، إلى أن قال، وهذا الشاهد: نزه سماعك إن أردت سماع ذيك الغنى عن هذه الألحان. والله من فك الذي هو دابه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان. فمتى تعلق بالغناء صاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. بقي إخواني أن نذكر لكم أن هذا الدخان القذر الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، مع أننا نسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أن يعافي جميع المسلمين بمنه وكرمه، ونخص إخواننا الحجاج من بلي بهذا الدخان القذر أن يمن الله عليه بالعافة والسلامة منه، وأن يقوي عزيمته حتى يتخلص من هذا الدخان القذر. يا إخوان، الدخان ما أظن عاقل أبدا يشك في أضراره ومفاسده، ما أظن أبدا، والله إني ما أذكر أن استطاع واحد يخاطبني مرة على أن يذكر في الدخان فائدة واحدة أو أن يقول ليس بمضر، ما أحد إطلاقا، مجمع عليه بين الخليقة. وفي مادة مهلكة، النيكوتين هذه مهلكة سامة قاتلة، ولذلك تجد أن الأشخاص الذين بلوا به شيئا فشيء شيئا فشيء، ثم يتضح على بشرتهم وعلى أفواههم وعلى أصواتهم. قد يقول بعضهم إنه ينتعش شارب الدخان إذا شرب هذه السيجارة، ويا أخي أصلحك الله وهداك، هل تظن أن الدخان ينعش؟ الدخان ينعش؟ لا ورب الكعبة، لا ورب محمد ورب العالمين، الدخان ما ينعش أبدا. الدخان لو الآن عندك سمن، السمن المعروف الطيب الجيد البري، وتضع منه نقطة على هذا الكرسي، وتجي بعد العشاء الآخر ممكن تجد الذر يدور حوله، لكن لو تجعل مثل رأس الإبرة من الدخان حول السمن هذا ما يقربه أبدا. سبحان الله، ما هو منعش بل والله متلف. وأنا يا إخوان أذكر اجتماعنا ببعض الأطباء المتخصصين في معالجة مكافحة التدخين، أنا اجتمعت مع مثلين من الأطباء، أنا وبعض المشايخ نلقي الضوء من ناحية شرعية على الدخان، والأطباء يلقون الضوء من ناحية طبية، استفادوا منا واستفدنا منهم. لكن قلت للطبيب: يا دكتور، ما جوابكم عن قول المدخنين أنه ينعش. وهل هو صحيح أنه ينعش؟ ابتسم الطبيب قال لا والله، لا والله ما هو منعش. أتدري ما السبب فيما يحس به المدخن من انتعاشه ويظن منعش؟ أتدري ما هي؟ كتاب والله ما أدري، لو دريت ما سألت. قال أوليس الرب جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قلت نعم. قال أوليس الرب جل وعلا مزج بالدم الكريات البيضاء والكريات الحمراء؟ قلت بلى. قال ما هي بهذه تنقل الغذاء للجسم الكريات، وهذه تطرد الداء عن الجسم نفس الكريات؟ قلت بلى. قال الكريات البيضاء والحمراء تصبح مدخنة مع المدخن، الكريات البيضاء والحمراء تصبح مدخنة، اعتادت الدخان ما فيه، فإذا توقف الدخان عنها ضعفت في مؤدى العمل، تنتظر السجارة فتذبل، الكريات البيضاء والحمراء تذبل انتظارا لموعد السجارة، فإذا جاءت السجارة تحركت. فهل هذا انتعاش أن الكريات التي دمرها عن طريق التدخين تحركت التدخين، هذا انتعاش؟ لا والله ما هو انتعاش، الكريات الشغالة 24 ساعة تشتغل في هذا الجسم، حتى أنها عند دقة، نفس الكريات الحمراء عند دقة جعلها الله فيها فطرة سبحان الحكيم العليم، لو تجمع 1000 طبيب 1000 طبيب و1000 علاج ما عملوا عمل الكريات. فلو أن ذبابا أو بعوضة لسعتك على طول تحس أنك تحكها هكذا وإذا بالموقع أحمر، ما هذا هذه الحمرة؟ ما ندري. قال الحمرة هذه آثار المعركة، على طول ثارت الكريات في أقل من ثانية، فحجزت الجرثومة أو الجراثيم الداخلة من خلال لسعة هذا الذباب أو هذه البعوض أو شبهها، ولا تتوقف حتى عقرب حية إلا إذا عجزت، فيتوقف على طول تحجز هالمادة السامة المهلكة تحجزها. هالكريات هذه التي هذا شيء من فعلها بإذن الله دمرها المدخن وصارت ذابلة كسلانة ما تعطي المؤدة وتتوقف حتى يأتي موعد السجارة. ويحدثني والدي وفقه الله والسامعين والمسلمين، يقول مات عندنا مدخن، في مدخن توفي هذا منذ زمن، فحفروا له قبرا ولم يستطيعوا تعميق القبر لأن الأرض حجرية، حفروا شيئا ما ودفنوه ما عمقوه، فجاء السيل من الليل فنهض بعض التراب، فجاء كلب من بكرة ونبش القبر وأخذ يد الميت، هذا المدخن سحبها الكلب فتبعته الأضلاع والجم كله انجر مع اليد، فأكل الكلب من اليد ولم يتعرض للجوف هنا، ويقسم بالله إن جوفه أسود زي القار، مثل القار أسود، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والرائحة تكاد تصرع الطير، تصرع الطائر من السماء من خبث رائحة الدخان، علت وارتفعت على ريحة جيفة الميت. وكل يعلم الآن أنه خبيث ومن جملة الخبائث. بعض الإخوة قال لا هو يعني أراد أن يمدحه، هو يدخن، فقال لبعض المشايخ يعني قد يكون مكروه عندك يا شيخ أو أنت تكرهه أو لكن يشرب ويستحسنه. قال أسألك بالله لو رأيت في يد ابنك سيجارة أتسمح له؟ يقول المدخن قال لا والله. قال لماذا؟ قال أخشى أن يتأثر به. قال وهم أولست تقول أنه حسن ونبي فيه؟ فضحك من نفسه وسكت. الأمر الثاني، لو أن إنسان شرب ماء أو كوب شاهي أو أكل تمرا أو في المسجد عادي، ما أحد يقول لماذا أكلت في المسجد، يفطرون في رمضان عادي في الحرمين وفي غيرهما. لكن لو شرب سيجارة هل ترى الناس يتركونه؟ لا والله، مجمعين على أنه خبيث. ولذلك تجد أن الإنسان ما يستطيع أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا أو كوب شاهي أو فنجال قهوة، ما يستطيع وهو على قضاء الحاجة، يتقزز من هذا بنفسه، فطرة يتقزز. لكن أن يشرب سيجارة يشرب وقد يستحسنه ويستلذه، لأن الخبيث طابق مع الخبيث. والغريب في أمره، عافانا الله وإياكم والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا ومسلمين أجمعين، أن الأمراض السرطانية لا تقل عن 40 مرض سرطانية تنتج من خلال شرب الدخان. سرطان في اللسان، في الرئة وهو أكثرها، في المري، في الحنجرة، في الدماغ. المقصود أن الأطباء عدوا ما لا يقل عن 40 مرض سرطاني. أما الأمراض الأخرى حدث ولا حرج. ومن غريب أمره أن بعض الإخوة حدثوني ذهبوا إلى بلاد ما في الجزيرة، ترى ما هو وقت قريب قديم، وكان الجراد وأولاد الجراد اللي يسمى الدبلاء يأكل ما مر به من رطب ويابس إلا شجرة خضراء يقولون تعجبنا منها، إذا قرب منها تباعد عنها. تعجبنا من هذه الشجرة الخضراء فسألنا صاحب البستان فقلنا عجبا لهذه الشجرة التي ما يأكلها الجراد، ما هي؟ قال أكيد أنكم لا تزرعونها ولا تعرفونها. قلنا والله ما نزرعها ولا نعرفها. قال هنيئا لكم، هذه شجرة الدخان لا يقربها شيء مما خلق الله. نال الله وإنا إليه راجعون. ومن العجيب أني أذكر أيضا قصة حصلت في بعض البلاد العربية. رجل كان مدخن وذهب مع رفقة فضاعت عليه ناقته، فذهب يطلبها فوجدها، فشب النار، صلح القهوة والشاهي وابتدى بالدخان. فلما أخذ له بعض الوقت وإذا بامرأة جاءت إليه كأنها سكرانة ما تحيط من نفسها شيء، فقالت أسعفني بشيء من الدخان، أسعفني بشيء من الدخان. قال لها المدخن امرأة تشربين الدخان؟ قالت أسعفني من الدخان، تري مرة قد ذاب جسمي. فأجرى معها أضحوكة حسب ما سمعت عنه، والقصة مؤكدة، إن الرجل نزيه نظيف لكن أحب أن يختبرها. قال أعطيك إذا سمحتي لي بفعل الفاحشة. فقالت أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، صنيع ليس لي ولا لأمي ولا لأهل بيتي ولا نعرفه، يعني الزنا. قال شأنك. فكررت عليها الطلب فمنعها لأجل الاختبار، شوف مدى ما عند المرأة، مرتين أو ثلاثة. قال لا يمكن إلا ما قلت لك. فقامت من عنده راجعة، فلما أخذت قرابة 6-7 خطوات وهو يمص السيجارة، فاستشمتها مرة أخرى، فجاءت إليه قالت يا رجل أنقذني، يمكنني أموت الآن، أنقذني بسيجارة. قال قلت لك لن أفعل إلا إذا فعلت. فقالت والله إنه عمل، يعني الزنا، لا أعرفه أنا ولا أمي ولا جدتي ولا أهل بيتي، وإنا لبيت نزيه شريف، ولكن الآن افعل ما بدا لك وأعطني سجارة. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة شريفة وذات زوج وأم أولاد وبيتها بيت شرف، وتحطها السجارة إلى هذا الحد. اللهم يا حي يا قيوم، يقول الرجل إني تائب إليك لا من فعل الفاحشة ولن أفعل إن شاء الله ولا من الدخان. فقذف الدخان في النار ومشى في طريقه، وصار ركب ناقته ومشى. يقول ما أدري ما عملت المرأة بعد ذلك إذا هذا الحد. انظروا كيف عمل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بها الدخان. على كل إخوان، الآن نفتح المجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم ومن علي وعليكم جميع المسلمين بتوفيقه، وأعاذنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. أريد الحج متمتعا عن جدتي، فهل يجوز أن أجعل العمرة لي والحج لجدتي؟ يجوز، ولكن عليك الهدي. هل يكون الدعاء لنفسي؟ الدعاء لنفسك ولها وللمسلمين، ما في معنى. ما حكم الصلاة على السفينة كاملة قصر بدون جمع؟ قصر وجمع، السفينة أو الطائرة تصلي على حسب حالك. خلاف السيارة تستطيع توقفها وتصلي، حتى السيارة لو قدر تصل حالات ما تستطيع النزول أو سبب ما أو كذا ممكن تصلي حتى في السيارة على حسب حالك. أما في السفينة والطائرة هذا معروف، قد تدعو إليه الضرورة كما هو معلوم، فتصلي متجها للقبلة إن استطعت، مؤدي للركوع كالمعتاد والسجود كالمعتاد إن استطعت، فإن عسرك شيء ولم تستطع فتصلي على حسب حالك ومقدورك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جمع. والقصر والجمع في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو على المطايا أو على الأقدام، كله على حد سواء. إن كان جاد فيك السير ماشين وجب الوقت وأنتم جدمك في السير، فجمع وقصر، جمع وقصر. وإن كنت نازل يوم يومين فقصر بدون جمع، قصر بدون جمع. وإن صليت أنت أيها المسافر مع المقيم أتم معه، وإن صليت وحدك أو مع المسافرين وأنت نازل يومين ثلاثة كذا فتصلي الصلاة مقصورة بدون جمع. ولو جمع المسافر وقصر صحة الصلاة، لكن الأولى ألا يجمع إذا كان نازل. مثل تواجدكم في المدينة الآن، لو صلى الإنسان وحده ممكن يقصر، فلكن صليت مع الجماعة تتم. والأكمل في حقك ألا تجمع، الظهر في وقتها والعصر في وقتها وكل وقت في وقته. حكم الصلاة التسبيح أو التسبيح، وردت فيها آثار يا أخوان، لكن الحقيقة أن ألفاظها تدل على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيدها ضعيفة، فلذلك تركها أولى. والصلوات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي عنها. أنوي بالقيام الحج غدا، سأنوي أولا عمرة، أن أكون متمتعة وبنفس الوقت أنوي أضحي. السؤال: هل بإمكان حلق العانة لاشتراط نية العمرة، وهل لا يتعارض مع كوني سأضحي؟ على كل، أنت في حجك بارك الله فيك طبق السنن الواردة معك في حجك وعمرتك، والأضحية إن شاء الله عند أهلك هناك لها حكم يخصها إذا كنت في البلد هناك، مع أن أخذ المضحي شيء من شعره أو من ظهره، المضحي ما هو المتمتع كذا، لو أخذها ما هي يعني مسألة كبيرة. الأولى ترك الشعر حتى يضحي، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرسلها إلى مكة هدي ليهدوه في المدينة، وكان يضحي ما ترك الأضحية، فتقول ما كان يترك شيئا مما كان منه حلالا. يقول: الحمد لله، أحافظ على الأذكار في الصباح والمساء، وفي بعض الأحيان أنشغل، أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول الحمد 100 مرة، وسبحان الله بحمد عدد خلق إلى آخره. يا أخي جزاك الله خير، ينبغي لك ولي وللسامعين ولجميع المسلمين، الأذكار لا ننقطع منها، خصوصا بعد الأوراد التي ورد فيها فضل عظيم، وهي في أحاديث صحيحة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من قال في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة، ومحى عنه 100 سيئة، وكتب له عتق 10 رقاب، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. فضل عظيم جدا يا إخوان، عظيم جدا. فحبذ لو أن الإنسان حرص على أن يجتهد في الحصول عليها، وليكن من بداية النهار. كذلك سبحان الله وبحمده 100 مرة، صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هل وضع صبغة سوداء للدقن حلال أم حرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيء الحنة والكتب، يخلط مع بعضه، أنا لحيتي بالحنة والكتب، لا ترى بيضاء الأصل، بالحنة والكتب. حديث صحيح مسلم: إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيء الحنة والكتب. إن استعملت الصفرة وحدها لا مانع، الحنة وحده لا مانع، لكن الكتم وحده أو الشيء الأسود الخالص وحده لا ينبغي، مع أنه ما هو في الحقيقة من الأمور المحرمة الشديدة، لكن ترك السواد الخالص أولى، ترك السواد الخالص أولى. وبعض وأي ما يكون بين السواد وبين الحمرة أو كذا أو الصفرة أو كذا ما في مانع، والموجود بالصيدليات إذا كنت تستطيعه وتتحمله البشرة عندك، بس انظر لما يعطي بين السواد وبين الحمار أو بين السواد والصفرة، هذا ما في مانع. لكن السواد الخالص ورد، يكون أناس في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، لكن هذا والله أعلم قد يكون يعني أنها علامة لهؤلاء القوم، فلهم أعمال سيئة غير الصبر. وحديث أبي قحافة والد أبو بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. فمن العلماء يقول وجنبوه أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مدمج في الحديث. وبعضهم يقول لا، إن الرجل عمره قرابة 90 سنة أو 95 سنة لا يتناسب السواد معه. بكل حال هو أقصى ما يقال فيه يعني الكراهة، الكراهة. أما بالنسبة للمرأة لو فعلته لزوجها ما يظهر إن شاء الله في بأس. وكذلك الرأس، ما يقال في اللحية يقال في الرأس. أملك مبلغ قليل من المال وأنا في حاجة له، فهل الأفضلية في النسك التمتع أم الإفراد؟ يا أخي إذا كان المال الذي معك تدعوه حاجتك من مأكل ومشرب أو ملبس أو كذا أو أجرة أو كذا فلا مانع من الصيام، واستعمل المال في حاجاتك. وإن كان المال تريد أن تشتري بعض الهدايا، الهدايا ما هي ضرورية يا أخي، والهدي ضروري، ولا يجوز أن يلجأ إنسان الصيام مع قدرته على ذبح الهدي. الأشياء الضرورية أنت أدرى بنفسك، إذا نفقتك ما تمكنك من الهدي مع الأشياء الضرورية قدم الأشياء الضرورية. لكن يسأل بعض الحجاج وهل منها من الضروري أن أشتري هدايا؟ نقول لا، الهدايا تشتريها من البلد أو متى ما شئت، الضروري هديك هداك الله قدمه، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فأنت واجد. ولكن أنت بس متى يكون الضروري وغير الضروري النفر. وإذا تمتعت متى أبدأ بالصيام؟ تبدأ من مكرة إن شاء الله تعالى في المدينة، تبدأ من مكرة، ولا أحسن أن تقدم 3 أيام على عن يوم عرفة حتى تبقى يوم عرفة مفطر أنشط لك للعبادة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة. لكن إذا احتجت واضطررت إلى أن يكون يوم عرفة من جملة ما تصوم 3 أيام هذه لا مانع، فلا يصام يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة لا يصومه الإنسان الحاج إلا لمن يجد الهدي ممكن تصوم، لكن لو قدمت الصيام على يوم عرفة أحسن. كذلك أيام التشريق لا تصام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى في منى. لكن الذي لا يجد الهدي ويصوم 3 أيام كلها أو بعضها أيام منى اللي بعد يوم العيد، يوم العيد ما يصام، هذا لا مانع، لكن الأحسن أن تقدم صيامك من دخول شهر الحجة ولو متفرقة، مثل اليوم الأول واليوم الثالث اليوم الخامس ما في معنى. نعم ها ترى ما أسمعك الله زاكر، انتظر شوي لما ننتهي إن شاء الله. جزاك الله خير. أنا السؤال قلت إن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الله تعالى عن طريق الملائكة، أرجو توضيح هذه العبادة، أي هل هي وظيفة الملائكة؟ يا أخي الملائكة بارك الله فيك لهم ما هي وظيفة، وظائف، كل موكل بشيء. والحديث اللي ورد ولا بأس في سنده أن الله وكل ملائكة، ما هو كل الملائكة، قسم من الملائكة يبلغونه عن أمته السلام، مثل ما أن بعض الملائكة حفظة، وبعضهم ملائكة للموت، وبعضهم خزنة للجنة، وبعضهم خزنة للنار، وبعضهم موكلون بالذكر، وبعضهم موكل بالقطر، وهل مجرى. أنا قادم من فرنسا بنية الزيارة للمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والعمرة والتمتع إلى الحج، كان طريقي على مصر، كان طريقي إلى جدة الظاهر على متن الطائرة، فلم أحرم من الميقات. يا أخي جزاك الله خير، أما ما مضى وفات وأحرمت وديت عمرك حسب مقدورك واجتهادك لا تسأل عنه، إن شاء الله ما عليك فيما مضى، لكن مستقبلا في الطائرة أو الباخرة أو السيارة إذا كانت ما تمر بالميقات مرور فعند المحاذاة. وأنصحك أن تحرم قبل المحاذاة أيضا، لأن قبل المحاذاة ينعقد الإحرام، والخطر أن تتعدى الميقات ما أحرمت وأنت مريد للحج والعمرة. وكما قلت لكم آنفا، مثل من مطار المدينة تتجه الطائرة لجدة، إذا استقلت الطائرة من المطار وتحركت لب بما تريد من نسك. الطائرة ما يقدر اللي في الطائرة والباخرة هذا كله، أما اللي من السيارة نعم تلبس هنا وتستعد هنا وتنوي من أبير علي إن شاء الله. أوراق التدخين، رجل اشتغل في هل هو حرام أم لا؟ السؤال أوضح من كلامك الله يهديك. السؤال اللي هنا المقصود، يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن اشتغلت معهم فلا تتساعد معهم في مثل التدخين وغيره من الأمور المحرمة. حاول نفسك بارك الله فيك. أيهما أولى زيارة الحج؟ صحيح إن شاء الله الحج صحيح. أيهما أولى زيارة المسجد النبوي قبل الحج أم بعده؟ كله إن شاء الله جائز، ما في مانع قبله أو بعده. هل يجب على كل مسلم أن يتابع خليفة أو أميرا أن يبايع خليفة أو أميرا للمسلمين؟ وهل يمكن أن يكون هناك أكثر من واحد؟ وهل يجزي من ذلك طاعة حكام بلاد المسلمين من رؤساء وملوك؟ وما حكم مسلم البلاد غير المسلمة؟ يا أخي جزاك الله خير، اللهم لك الحمد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فإذا كنت في بلد ما سواء كان حكامه مسلمين أو غير مسلمين، فأنت تمشي على الوجه الصح في دينك وصلواتك. وحتى لا ننصحك بالمنازعة أو المشاقة، سواء كان الحاكم مسلم أو غير مسلم، المشاقة مشكلة من المشاكل، تجر من الموالات ما الله به عليم. ولذلك الله يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآيات. فأنت الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولو كانوا على ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، ولا تنزع يدا من طاعة. ولو قدر أن الحاكم غير مسلم، هل هو بيدك أن تتصرف تأتي بمسلم؟ هو بيدك حبذا لو كان مسلم. أو هل تظن أن الإسلام يأمرك أن تحمل راية ضدهم ومقاتل ومجازل ومهالك الأول له والآخر؟ لا يا أخي، الحمد لله. يقول الله جل وعلا عن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر المجاهدين في سبيل والذين ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إلى آخر الآية. فالهجرة إذا كان يستطيع الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام نعم يجب عليه، ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله تبقى ومعذور. ولذلك قال الله للنبي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم من تطأوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. موجود ناس من المسلمين مستضعفين مع الكفار في مكة قبل أن تكون بلد الإسلام، فمنع الله الرسول وأصحابه في غزوة الحديبية عن القتال لأجل حال هؤلاء المساكين المغلوبين الذين هم مع الكفار وبين ظهراني الكفار. فالحمد لله، اصبر وصابر وما صبرك إلا بالله، واسأل الله الفرج للإسلام والمسلمين. رجل تزوج امرأة وبعد أن أنجبت له أولاد جاءت امرأة من الحي وقالت بأنها أرضعت الزوجين، ماذا يفعل؟ التحقق واجب، وقد يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت المرأة إني أرضعت هذين، ففرق الرسول بينهما. فلكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هناك وحي، فقد يكون أطلعه الله جل وعلا عن طريق الوحي